أذاب الشوق للأحباب جسمي، وصرت كأنني جسد هباء. أذاب الشوق للأحباب جسمي، وصرت كأنني جسد هباء. وصرت كريشة العصفور وزنا، أطير إذا يحركني الهواء. صبرت صبرت صبرت، فما أزاح الصبر همي، وزاد الهم وازداد البلاء. ببعدك يا أخي بعد الضياء، وأظلمت الحياة فلا هناء. أبعدك يا أخي تصفو حياة، وبعدك في حنايا القلب داء. أبعدك يا أخي تصفو حياة، وبعدك في حنايا القلب داء. أتوق إلى ضيائك كل يوم، كما تاقت إلى البدر السماء. أتوق إلى ضيائك كل يوم، كما تاقت إلى البدر السماء. فما أشقى الحياة إذا توارى، وغاب عن المحبين الضياء. حنيني إليك يبكيني الليالي، وفي لقياك من قطع الرجاء. حنيني إليك يبكيني الليالي، وفي لقياك من قطع الرجاء. فما أحلى الحياة إذا التقينا، ونار الشوق أطفأها اللقاء. فما أحلى الحياة إذا التقينا، ونار الشوق أطفأها اللقاء. سيضحك كل ما في الكون بشرا، ويسهر في ليالينا الصفاء. سيضحك كل ما في الكون بشرا، ويسهر في ليالينا الصفاء. ويشفى القلب من ألم الفراق، ففي رؤياك للقلب الشفاء. أما آن التلاقي يا حبيبي، ليهنأ في تلاقينا الإخاء. أما آن التلاقي يا حبيبي، ليهنأ في تلاقينا الإخاء. فأنت وإن برسمك غبت عني، فروحك في شراييني دماء. فأنت وإن برسمك غبت عني، فروحك في شراييني دماء. الدماء أما أنا التلاقي يا حبيبي ليهنأ في تلاقينا الإخاء أما أنا التلاقي يا حبيبي ليهنأ في تلاقينا الإخاء فأنت وإن برسمك غبت عني فروحك في شرايين الدماء فروحك في شرايين الدماء.